السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: مسائل. الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة، هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الشروط، شروط اختيار الخليفة وانتخابه وتعيينه، أنه لابد أن يكون عدلا، والعدل هو الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، فلا يتلبس بفسق. هذا أمر مقرر ومعروف وشرط معتبر، لأن الفاسق معروف أنه ما دام يرتكب في المحرم فكيف يقيم شرع الله على غيره من الفساق. لكن المسألة مفترضة في عدل، ثبتت ولايته وأذعن الناس له ثم فسق، طرا عليه الفسق إما بارتكاب محرم أو دعوة إليه أو دعوة إلى بدعة وما أشبه ذلك. من أهل العلم من يرى أنه يجوز الخروج عليه للشرط المتقدم، ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الخروج على أمرين لا ثالث لهم: إما أن يرى الكفر البواح، وإما أن يترك الصلاة ولا يقيم الصلاة في الناس، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. نعم. قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومن تمام حديث عبادة وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف بالله لومة لائم، وهذا من تمام البيعة لولي الأمر. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم. والصلاة أعم من أن تكون ذات الركوع والسجود، وتشمل الدعاء تدعون لهم ويدعون لكم، وهذا من تمام المحبة والمودة السائدة بين الراعي والرعية، وإذا ما تصلى عليه وإذا مات أحد منهم صلى عليه الإمام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم. إذا منع من إقامة الصلاة، إذا منع الناس من الصلاة أو ترك الصلاة، لأن في بعض الروايات لا ما صلوا، أو منع الناس من إقامتها. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى، ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا يرجع قول من يقول أنه يخرج عليه أو ينازع بمجرد الفسق، أو أن ولايته تبطل لأنه نقض شرط من شروطه وهو العدل والعدالة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن تعرفون من تصرفاتهم وتنكرون. والمعروف معروف والمنكر منكر. المعروف هو ما يوافق الشرع، والمنكر ما يخالفه، فهم يزاولون الأعمال الموافقة والأعمال المخالفة. فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم، ما دل على هذا المعنى كثيرة جدا، ويشهد له يشهد لهذه الأدلة النقلية العقل والواقع، إن من أخذ شيئا من الفوضى ونزع يدا من طاعة فإنه يدخل الأمة ويدخل على الأمة أشياء لا تحمد عقباها، بل قد لا تطاق. والأمن نعمة من الله جل وعلا، هي من أعظم النعم، فهي كما قال أهل العلم: أولى من نعمة الطعام والشراب، فالجوع أسهل من الخوف. وهذا أمر معروف ومشاهد، والواقع يشهد بذلك. وأنتم ترون الناس يتخطفون من حولنا ونحن نتبيأ ظلال هذه النعمة الوارفة بسبب تحقيق التوحيد الذي حصل على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، وما زلنا نجني هذه الثمار، لكن المؤمل والمأمول من الناس كافة، الراعي والرعية، المحافظة على السبب الذي حصل به هذا الأمن، وأن لا نفرط فيه. نعم. والأحاديث يصبر يحدث لا وأن نقوم، هذه عبادة، وأن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم. ولا فيه ما فيه التلازم بين الإنكار والبيان وبين الخروج على الإمام أو نزع اليد من طاعته أبدا، لا. وهذا من محبة والنصح له، من تمام النصيحة له. والله بما تتحقق به المصلحة وتدفع به المفسدة، هذه القاعدة كلها. نعم. على كل حال المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، فلا بد لكل إنسان أراد أن يبين أو يغير أو ينكر أن ينظر في المصلحة العامة قبل الخاصة. نعم. لا لا لا، إثارة الناس أشد. نعم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هو أقرب إلى الإخلاص. لكن من أهل العلم من يستبدل بفعل أبي سعيد، لا سيما إذا أمنت المفسدة. إذا أمنت المفسدة ولم تجد النصيحة السرية وأمنت المفسدة، تحققت المصلحة بذلك وغلب على الظن، حديث أبي سعيد أنكر على مروان وعلى المنبر. لكن متى؟ إذا صفت القلوب. إذا كانت القلوب مشحونة أو مدفوعة بأمور أخرى، يتظاهر للناس أنه ينكره في نفسه شيء، حتى أنه وجد من يعلن الإنكار ويحرض الناس ويظن فيه الخير، ولما استفسر قال لا أنا بس ركبنا هالموج هالتيار فرصة. هذا موجود في الناس في القديم والحديث، مو جديد ترى، ولكل قوم وارث. نعم. والأحاديث في هذا مثلا مسألة الدين، إنسان يتدين بهذا ويتعبد به لله جل وعلا، إنسان يعني مع كونه دين ومعنى كونه يؤجر عليه أو يأثم، هو ينظر في مصلحته ومصلحة أهله وذويه وبنيه. الإنسان ينظر بعين البصيرة إلى من حولنا، ولا يمكن بعد أيضا أن تترك المنكرات أمثال السيولة الجارفة تجترف المجتمعات ولا يقيم لها الناس وزن، لا بد من تغييرها بالطرق المناسبة. أما الإطباق على السكوت هذا لا يقرب لا عقل ولا نقل، لكن مع ذلك لا بد من تحقق المصالح ودرء المفاسد بقدر الإمكان. نعم. هو المشكلات أن العلماء ينكرون ويكتبون ويبينون وينصحون سرا، والأسباب مبذولة، وما زالوا على ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من أنهم لا يظهرون للعامة شيء خشية من الإثارة وما أشبه ذلك. لكن العامة الآن يرون المنكر ولا يرون نقيض، فلا بد من إبداء شيء لهم وتنفيسه، لا بد من التنفيس عليهم بشيء لا ينفيه بأسلوب مناسب. نعم. والأحاديث في هذا كثيرة، فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ولو كان مرتكبا لما لا يجوز، إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أنه كفر بواح، أي ظاهر باد لا لبس فيه، ومع ذلك يقيد بالقدرة. مع ذلك لا بد من تقييده بالقدرة، ولا يزج بالناس في مثل هذه الأمور فتباد خضراؤهم وتنتهك أعراضهم وتسفك دماؤهم على أمر مظنون قد يتحقق ولا يتحقق، وإذا كان القدرة غير موجودة فالغالب أنه لا يتحقق، فلا بد من تقييده بالقدرة. نعم. وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة. وعلم ذلك وقف من وقف، وترخص من ترخص، وارتكب العزيمة من ارتكبها مثل الإمام أحمد، ونصر الله به الدين ورفع به هذه البدعة. ولولا وقوف من وقف من ارتكب العزيمة والعلم عند الله جل وعلا أن استمرت هذه البدعة في الناس، لكن الله جل وعلا علم بهذه المدافعة من هؤلاء الأئمة فرفع الله بهم ونفع بهم نفعا عظيما وانتهت هذه الفتنة. نعم. واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه الشيخان وأبو داود. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وفي الكتاب العزيز: ولا يعصينك في معروف. المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل؟ الطاعة في المعروف لو أمر بالمعصية لا طاعة لمخلوق معصية القادة، وهذا كل من له ولاية من الإمام الأعظم إلى الرئيس المباشر إلى المدير إلى الوالد إلى المعلم، كل هؤلاء لا طاعة لهم في المعصية. والطاعة أيضا بالمعروف، يعني لو أمر بمباح لكن المأمور لا يطيقه، المأمور لا يطيقه. أمر الولد بأن يطلق زوجته، أو أمره أن ينكح فلانة، أو أمره أن يأكل الطعام الفلاني، أو يقلع عن الطعام الفلاني المباح، قد ألفته نفسه ولا يطيعه، تكون الطاعة بالمعروف. نعم إذا حمل على نفسه ووافق والده، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: أطع أباك. لكن أحيانا تكون الحالة السعادة سعادة هذا الشخص مربوطة بهذه المرأة، فتن بها وأشرب قلبه حبها، أو لا يطيق هذه المرأة وأبوه يأمرها أن يتزوجها، نقول الطاعة بالمعروف، لكن بالطرق المناسبة، عامل الوالد معاملة حسنة ويسعى لإقناعه. نعم نعم. لو أمر بترك السنة أو بواجب على الكفاية، بترك واجب على الكفاية مثلا، نعم، أصدر أمر بأن يمنع فلان من التعليم، هذا واجب على الكفاية، وقد قام به من يكفي، نقول يلزم عليه المطيع. نعم. المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال. الأول قول الكرامية بجواز ذلك مطلقا، مستجين بأن عليا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه، وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه، يعني من باب توزيع السلطة. فإذا كان هذا القطر 1000 ميل مثلا مساحته، قسم بين اثنين كل واحد يتولى منهما نصفه، هذا رأي من الكرامية، هذا رأيهم، لكن هذا القول ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، وإنما يكون الخليفة واحد لما يحدث من التنازع بين الاثنين، لا إنه قد يبغي أحدهما على الآخر ويطمع أحدهما في الآخر ويكون الناس هم الضحية. لا، الأقدار المتباعدة بيجي الكلام عليها. نعم. شيء. لا يعني مو بصحيح. نعم. وأولاهما بالحق. ولا ادعى معاوية الاختلاف. ادعى إمارة الشام وأنه مولى من قبل عثمان. نعم. وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد. من عمر بعد قبل عثمان. سنة 20. نعم. وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤدي ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. القول الثاني قول جماهير العلماء من المسلمين إنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم بل يجب كونه واحدا وألا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله، محتجين بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ولمسلم أيضا من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أفاكم وعمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ولمسلم أيضا ليس من الحدود المعروفة تعزيم. أمركم لا يقولنا خبر، وإذا قلنا النصر مجتمعا نعم جميعا بمعنى مجتمع صح، من حالكم مجتمع حال كونكم مجتمعين. نعم إذا استقر له الأمر بالقوة والغلبة ما أعرف إحدى طرق التولية كما تقدم. إيه إذا تمكن منه ويريد أن يشق عصا الطاعة فتحكم هذا الحديث، لكن إذا فر ولم يستطع عليه ولم يقدر عليه ثم اجتمع حوله أناس وغلب عليه وهو مسلم يبايع استقر له الأمر، هذا من طرق التولية كما تقدم. ما رد ذلك كله على جلب المصالح ودرء المفاسد، يعني لولا هذه المصالح والمفاسد العظمى المترتبة على ذلك ما جاز توليته البت، استقرت الولاية للأول منذ ولا لحد كلام. نعم. ولمسلم أيضا من حديث عبد الله هذا أن عمله جائز أو أنه أن غايته برت الوسيلة، أبدا، ومستحق للقتل في البداية لكن في النهاية استقر له الأمر ويترتب على مقاومته مزيد من الدماء ومزيد من المفاسد العظمى مثل هذا كما قرر أهل العلم حماسية موبقة من الموبقات ومستحق للقتل. نعم أعظم أعظم بلا شك. ها؟ شو؟ ما بعيد. نعم. لكن يبقى أنه ولو كان أصلح في ظاهر الأمر ولو كان أصلح في حقيقة الأمر والأول خليفة ما مستقر الأمر لا يكسبح جواز إمامة المفضول معروف الفاضل. نعم. ولمسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ومن بايع إماما صفقة يده أخرى وصدق في يده. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي. وأبطل احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاع، نعوذ بالله من الفتن. كنا نرى هذا الكلام نظري، والفتن المترتبة على ذلك تقرأ في الكتب، لكن صرنا نراها في الأحيان والأبصار من حولنا، صرنا نرى هذه الأمور بالأبصار. يؤتى بالبنت الفتاة وتشنق نصفين، تربط إحدى رجليها بسيارة والثاني بسيارة ثانية في بلاد المسلمين، في بلد يزعم وليه أنه مسلم، والناس تفرجون. هذه الفتن، هكذا تصنع الفتن. نعم. وأبطل احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدعي الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة. ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما، وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه، وبجواز بعث نبيين في وقت واحد، يرده قوله صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا الآخر منهما. ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن. من أراد أن ينظر في الآثار المترتبة على قول الكرامية في نصب خليفتين فلينظر إلى بلدين ينتصبان إلى الإسلام من البلدان المجاورة. هذا تجد على سياسة وعلى نمط من الحياة، والآخر يختلف عنه تماما. لكن لو كان الخليفة واحد والسياسة واحدة والاقتصاد واحد صارت الحياة متشابهة. نعم، ممكن فاس. لأن النبيين المبعوثين من قبل الله جل وعلا لا يتوقع منهما أن يحصل بينهما صراع ولا خلاف، ولا بخلاف الولاة والخلفاء. نعم، من رأى من نفسه أنه أقوى من غيره، نازعته نفسه للتغلب عليه وأخذ ما في يده، والضحية الشعور. نعم، على كل حال الأمر لولي الأمر الذي هو السلطان الأعظم، ومن دونه ومن تحته كلهم بإنابته اكتسبوا الولاية. أما أن ينصب خليفة بس مجرد اسم لا قيمة له، لا يأمر ولا ينهى، والأمر لمن دونه، هذا ليس من شرع الله أبدا. نعم. القول الثالث التفصيل، فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة، ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: عندنا النصوص الشرعية وعندنا واقع عاشته الأمة قرون طويلة، وتتابع عليه المسلمون بما فيهم أهل العلم وأهل الحل والعقد، فوجد أكثر من خليفة في الواقع. يعني لما قال في البلدان المتلقطار المتنائية كالأندلس وخراسان، يعني يمكن أن يستولى على البلد والبلد الثاني لا يعلم، يعني هم أشهر مسافات، يمكن مسافة 6 أشهر بين الأندلس وخراسان، ولا هناك وسيلة للتواصل ولا وسيلة استطلاع الأخبار في ذلك الوقت، فالضرورة دعت إلى مثل هذا، مع أنه لو اتحدت كلمة المسلمين وصار خليفتهم واحدا كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، وأمكن أن يعين هذا الخليفة من تبرأ الذمة بتعيينه ويقوم مقامه في البلدان الأخرى، ويتعين بذلك المصلحة مع النص. لكن ما دام وقع ووجد والأمة ما أنكرت ذلك، وقد يكون ترك الإنكار درءا لمفاسد. وعلى كل حال الأصل أن المسلمين لهم خليفة واحد، هذا الأصل. نعم. مثل هذا ما يمكن جمعه، ما يمكن جمع كل خليفة، كل والي متمسك بولايته، ولا يمكن جمعهم إلا بإراقة دماء. نعم. لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، انتهى منه بلفظه. والمشار إليه في كلامه نصب خليفتين، وممن قال بجواز ذلك الأستاذ أبو إسحاق كما نقله عنه إمام الحرمين، ونقله عنه ابن كثير والقرطبي. ونقله عنه ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة، وقال ابن كثير: قلت وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. مع أن ولاية الفاطميين هم عبيديون باطنية، يعني التمثيل بهم ما يصح. نعم. المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبي: والدليل على أن له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أقيلوني أقيلوني، وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فمن ذا يؤخرك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك؟ قال يعني دنيانا. نعم. قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه، ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا. وقال بعض العلماء: ليس له عزل نفسه، لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها. قال مقيده عفى الله عنه: إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك، كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه، أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة، فلا نزاع في جواز عزله نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما بعزله نفسه وتسليمه الأمر إلى معاوية بعد أن بايعه أهل العراق حقنا لدماء المسلمين، وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد؟ مثل هذا وإن كان ليس بمنزلته ودرجته، من أراد أن يتخلى عن منصب نفع الله به فيه، قاضي مثلا أو معلم أو في منصب حساس، لمن يترك الأمر إذا كان كفءاً، فمثل هذا لا يجوز له أن يتخلى إلا إذا كان متضرراً بالبقاء. نعم. البديل إذا كان أحسن أفضل منه ولا عزل لنفسه تخلي وتولي. نعم. المسألة الرابعة، هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ قال بعض العلماء لا يجب، لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل، وهذا لا دليل عليه منه. وقال بعض العلماء يجب الإشهاد عليه لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرا، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة. والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة قالوا يكفي شاهدان، خلافا كسائر العقود. خلافا للجبائي في اشتراطه 4 شهود، وعاقدا ومعقودا له مستبطنا ذلك مستنبطا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين 6، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، وبقي 4 الآخرون شهودا. ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط، كما لأن مثل هذا قد لا يكون في بال عمر رضي الله عنه أن هذا العدد معتبر، قد لا يكون في باله اعتبار هذا العدد، يعني ولو كانوا 5 نقول الشهود 3، أو كانوا 10 نقول لابد يكون الشهود 8. هذا استدلال ضعيف. نعم. ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط، كما نبه إليه القرطبي وابن كثير، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة، يعني مسميات الأسماء لا الأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية. وقد أعلم الأسماء كلها. نعم. ثم عرضهم على الملائكة، الضمير عرضهم كان يعود إلى أقرب مذكور فهي الأسماء، عرض الأسماء، لكن المرجح أنها المسميات. لا الأسماء كيف تعرض؟ يعرض المسمى، يسأل ما هذا؟ الذي هو المسمى ثم يُثر باسمه، كان الجواب صحيحا. ولذلك قال وقد أشار. نعم. وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء الآية، كما هو ظاهر قوله تعالى وما كنتم تكتمون، لم يبين هنا ما هذا الذي كانوا يكتمون. وقد قال بعض العلماء هو ما كان يضمره إبليس من الكبر، وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر الآية. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه. وقد صرح في سورة الحجر وصاد بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم، فقال في الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال على أن الأمر كان قبل خلق آدم. نعم صريح السياق. نعم. وقال في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر، لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه، ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله قال لم أكن لأسجد لبشر، خلقته من صلصال من حمأ مسنون. نعوذ بالله من الكبر، هذه معصية العظمى، معصية إبليس. نعم. لا، كلام المفسر موجز جدا ومقصور على بيان ما أجمل في موضع، بيانه في موضع آخر، مفسر تحليل. كلام الشيخ مجمل مختصر جدا، مو بحلل الألفاظ، وإنما ما جاء بيانه في موضع آخر. كلام أهل العلم طويل، القرطبي أطال فيها، وسيرد إن شاء الله في تفسير ابن كثير إن شاء الله. نعم. أقول الكبر آفة عظيمة جدا، وهو معصية إبليس اللعين الذي واجه وجابه وعاند وأصر واستكبر من أجله. والكبر من أمراض، من أعظم الأمراض، أمراض القلوب. وجاء تفسيره بأنه بطر الحق وغمط الناس، هذه حقيقة الكبر الذي جاءت النصوص بذمه وتعظيم شأنه، وأنه يأكل الحسن ما يأكل الحسد، وأنه من عظائم الأمور. فمن تكبر على غيره لا شك أنه رأى نفسه، لم يتكبر على غيره إلا أنه قد رأى في نفسه من المزية ما يستحق به التعظيم على غيره، ثم بعد ذلك ترتب على ذلك أنه في قرارة نفسه أنه يدعي أنه مظلوم ومهضوم، ثم بعد ذلك من الذي ظلمه وهضمه ورفع غيره عليه؟ هو الله جل وعلا شاء ما بهذا، هذه النهاية. والله المستعان. نعم. تنبيه: مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم، ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى اسجدوا لآدم، يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. فيكون مثل قياس إبليس يسمى مثل قياس إبليس يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. فكل من فساد الاعتبار القياس في مقابل النص معروف المقرر عند أهل العلم أنه فاسد الاعتبار. نعم. فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس، وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه. لكن بالغ وغال ابن حزم في هذا، وجعل قياس إبليس أصل لرد جميع الأقيسة بأنواعها، مع أنه جاء في النصوص ما يدل على اعتبار القياس، جاء في الأحاديث، واستدل أهل العلم قوله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأما بالنصوص فهي صريحة وواضحة في الأحاديث الصحيحة الذي جاء يشكك في ابنه، جاءت بولد يختلف لونه عن لونه، فوقع في نفسه أنه ليس له، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال لا فهل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال إن فيها لورقة. قال فما سبب؟ قال لعله نزعه فإرد. قال ابنك هذا لعله نزعه فإرد، وهذا قياس ظاهر. ها نعم، حق الله أولى بالقضاء. نعم. أفرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضية؟ قالت نعم. قال حق الله أولى بالقضاء. نعم. وقياس إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه. الأول أنه فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح كما تقدم قريبا. الثاني أننا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته الرزانة والإصلاح، فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف هذا مقارنة إجمالية، وإلا معلوم أن الطين مثل ما ذكر من فوائده الشيء الكثير، ولو لا يكون منها إلا في مجال الزراعة، مجال البناء وغير ذلك مما يستفاد به من الطين. تودع الحبة فتعطيك قدر كبير من الحبوب، وأعرض هذه الحبة اجعلها في النار تحرقها. ولكن هل يمكن أن يستغني الناس عن النار؟ فرأيتم التي تورون من نعم الله جل وعلا، ولا يمكن إعداد طعام ولا تليين قاسي إلا به، ومع ذلك تبقى أن القياس مع الفارق، وأن الطين خير من النار. ولا يعني أن النار ليس فيها خير بكلية، نعم فيها ضرر كبير، تحرق الناس، تحرق الأموال، تحرق الزروع والثمار، لكن يبقى أن فيها نفع، ليس بشر محض. نعم. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وقال الآخر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. إبليس فرع، ويقول أنا أفضل لأن أصلي أفضل. نقول سلمنا أن النار أفضل لكن لفرع، بئس ما ولد. نعم. قوله تعالى: ما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، إذا كانت اتباع هذا الشخص الذي أصله من هاشم اتباع باهلي، معروف القبيلة المظلومة المفترى عليها باهلة، وأكثر الناس في الحد عليها، وألفت في ذلك الكتب، وأودعت بطون كتب الأدب من ذلك الشيء الكثير، حتى قيل لشخص: هل تود أن تكون من باهلة ولك 100 من الإبل؟ قال: لا، قال: هل ترضى أن تكون من باهلة وتدخل الجنة وإلا تدخل النار؟ قال: بشرط لا يعلم الناس أني في الجنة أني من باهلة، لكن هذا كله لا قيمة له، ومن باهلة معروف علماء أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة صدي بن عجلان صحابي جليل، وأعداد كبيرة جدا. ها قتيبة بن مسلم، كثير كثير على مر العصور من علماء وعباد وزهاد وقواد من باهلة، ولا زالت القبيلة موجودة، وهي أيضا ولود فيها من خيار الناس الشيء الكبير. نعم. لا تحية ليس عبادة. لا، ما أميروا الأمر الإلهي بأن يحيوا هذا المخلوق، لا شك أن هذا تصنيف. ها؟ ما أمر السجود لأحد. نعم. ولو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. نعم. ما في. هي دعوة. دعوة. نعم. هذه مسألة المفاضلة بين الملائكة وبني آدم بالجملة وبين صالحيهم، هذه مسألة كبيرة جدا أفاض فيها ابن القيم في مستحضر السعادة من وجوه كثيرة. نعم. قوله تعالى: وحكمة إحباط آدم من الجنة إلى الأرض أيضا تكلم عليها ابن القيم في الكتاب المذكور مستحضر السعادة بكلام طويل جدا نفيس لا يوجد لغيره. نعم. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، لم يبين هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لم يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم، ولكنه بينها في آيات أخر كقوله: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب الآية، وقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، لم يبين هنا ما عهده وما عهدهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فعهدهم هو المذكور في قوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فإذا وفوا بهذا العهد استحقوا ما ضمنه الله لهم. وفي الحديث الصحيح: أتدرون ما حق العباد؟ حق الله على العباد، وما حق العباد على الله. هذا أيضا عهد من الطرفين. نعم. وعهده هو المذكور في قوله: لأكفرن عنكم سيئاتكم الآية، وأشار إلى عهدهم أيضا بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما في التوراة، والباطل الذي لبسوا به الحق هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له كصفات رسول. هذا لبس وخداع، فإذا رآهم من يراهم على فترة هذا الإيمان ظن بهم خيرا، ومن رآهم على الفترة الأخرى ظن بهم الشر، فهم متراوغون ملبسون متلونون. نعم. وجحدهم له كصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها مما كتموه وجحدوه، وهذا يبينه قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما تقدم. قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها، وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة، بالصبر والصلاة لا شك أنه مستعان على المصائب بالصبر وكذلك الصلاة. لما بلغ ابن عباس فقد بنته نزل من راحلته وصلى يستعين بها على هذه المصيبة. وأما الصبر بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. وأما نتيجة لكن الكلام النظري سهل وكل يجيده، الكلام في العمل إذا جاء المحك وجاءت المصيبة واختبر اليقين ينظر كل إنسان ماذا تكون نتيجته. وكثير من المسلمين تجد يصبر الناس ويتظاهر بذلك، وإذا أصيب صارت نتيجته صفر، لا يقين ولا صبر ولا تحمل. نعم. وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الاستعانة بها النهي عما لا يليق، وذلك في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها تجلب الرزق، وذلك في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح ذلك أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه. قوله تعالى: الذين يظنون. يقصد بذلك الصلاة التي تترتب عليها آثار، ويخرج منها المصلي بكامل أجله أو بقريب من الكامل. أما صلاة لا يخرج منها المصلي إلا بعشر أجلها أو أقل أو أكثر، مثل هذه لا تترتب عليها آثار. ولذا ترى كثيرا من المسلمين يصلون فإذا خرج من المسجد زاول المنكرات وارتكب المحرمات، فلم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لأنها لم تؤدى على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يدخل المسجد ويخرج كأنه داخل محل تجاري أو سوق، لا فرق. ومثل ما قيل: ينظر في القبر وكأنه ينظر إلى حفرة زيت، لا في فرق. عند كثير من الناس لما غطى القلوب وغشاها من الران وسبب ذلك الموارد التي ترد على القلب من الفضول المباحات، فضول الخلطة، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام، فكيف بالمحرمات؟ والله المستعان. نعم. قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، المراد بالظن هنا اليقين، كما يدل عليه قوله تعالى: وبالآخرة. والظن يتفاوت من اليقين كما هنا إلى أن يصل إلى أن يكون أكذب الحديث، ويصل إلى أن يكون لا يغني من الحق شيئا، ويصل إلى أن يرادف الشك، وأن يكون الاحتمال الراجح، إلى أن يصل إلى درجة اليقين كما هنا. نعم. كما يدل عليه قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، وقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض، أما الشفاعة للمؤمنين بدون رضاه عن المشفوع له، هذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عنهم مقررا له: فما لنا من شافعين، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الآيات. وقال في الشفاعة بدون إذنه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلى غير ذلك من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح بذلك في قوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. تنبيه: هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا مطلقا، يستثنى منه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الخروج من النار للكفار هذا مستحيل، ما هم منها بمخرجين، فقد حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. نعم. الخروج. أما التخفيف فجاء في حق أبي طالب أنه في ضحضاح من نار، أو عليه نعلان من نار، شراكان من نار، يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. هو بمثابة المنافقين، قامت عليه الحجة، وعرف من مخالطته للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما عرفه المنافقون من مخالطة الصحابة والصلاة معهم. نعم. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة